لما واحد يحدث واحد يظهر عن النبي الشعيب صح؟ شعيب صح؟ يقول الشعيب عند النبي الشعيب ممكن يحدث مثل ما اتبرك على القرآن يقول تابيه على المصاري أو ما إيه أو كذا يقول روح أنه عند الشعيب أو يعمل البشر عند الشعيب شعيب المسيد ورسطة على النبي لا عزيزي بس نعم أردنا من تدريب المقام يعني كثير أنا أقول أنه يلقى الرهب في صدور الناس هذا من الشرك في الأشهد بس أنه هذا بارك الله فيه هذا مش شرك في الربوبية أيوة ولا شرك في العبادة إنما هو شرك في الصفات نجيب لك الأمثال مزدوج الضلال فيه أولا شرك في الصفات ومصور أخرى التبرك بهذا الشرك أظن أنكم جميعا تسمعون بالإمام البوصيري الذي له قصيدة في مدح الرسول عليه السلام في برد نعم مما جاء في شعره في مدحه لنبيه عليه السلام قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عيونك علم اللوح والقلم سمعت هذا بلا شك ولا المرأة تسمعه هذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة لمن نعرف أن هذا كلام شرك في الصفات ليه؟ لأن ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأن واحد في العلم بالغيب فهو يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من كلام الرسول ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله نفي يطلع بإيش بإثبات الذي يفيد إيش الحصر لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كيف هذا يقول من جودك الدنيا وبرتها أي بعدين من عليها ومن علومك علم الله والكلام وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله الخلق فقال له أكسب قال ما أكسب قال أكسب ما هو كائن إلى يوم القيامة إذا كان الرسول يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة صار شريك مع الله في علمه الغيب ونحن نقرأ في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لكن ما وقف صاحبنا البوصيري عند هذا بل قال هذا بعض علمه عليه السلام لأن هذا من تبع الدنيا عند المحبين فإن من جودك الدنيا ما قال فإن جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم الله قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله عفلا هذا الشرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام إلى مقام الإله في الصفة في العلم في الغيب هذا كفر القرآن وما بالك نحن من خط المشربية في ماء نقرأ عليه البرد هذه في هذا الشرك شان جاي فيها مرضانا هذا بمرض المريض الزيادة ما يشفى لأن هذا صرح عليه هو بالشرك والبهاد لو كانوا يعلمون لذلك الحقيقة شرح التوحيد اللي هو المدار كل حول الكلمة الطيبة لذلك قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني بما أموالهم إلا بحسابها حقهم إلا بحقها وحسابهم على الله فهذه الكلمة حينما تفهم كان صحيحا بهذه المعاني الثلاث المقابلة بمعاني ثلاث أخرى، هذا الذي تشمله الأحاديث المبشرة والمرغبة على القول الكلمة الطيبة، مثل قول عليه السلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومع منافاته والابتعاد عن الشركيات الوثنيه. وخلينا هلا نذكر كمان واقعه ثانيه وان كان دون الاول شيء صريح. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.